السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق الإنسان من قطرة فإذا هو حي يسعى، وجعل له عينين يبصر بهما المسعى، وتوالت علينا نعمه وترا وشفعا. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، ما أرسل سحابا وأنبت زرعا، وأصلي وأسلم على نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول المصطفى، النبي المجتبى، خير من علمنا شرعا، وعلى أصحابه وأزواجه نجوم الهدى ومصابيح الدجى، وعلى أبي بكر الصديق الذي كانت نفقته للإسلام نفعا، وعلى عمر الفاروق ضيف الإسلام بدعوة رسوله المستدعى، وعلى الحيي الكريم عثمان الذي ارتكب الفجار منه بدعا، وعلى علي بطل الإسلام الذي يحبه كل أهل السنة قطعا، وعلى من كان لهم وعلى أثرهم تبعا، وسلم ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فأحبتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يحشرنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك ومولاه. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين، قال جل جلاله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. الصبر، الصبر جواد لا يكبو وسيف لا ينبو وحصن لا يهدم وسلاح لا يسلم. الصبر عبادة من أجل العبادات، رتب الله عز وجل عليها أعظم الدرجات وأكبر الحسنات، بل رتب ربنا على الصبر الإمامة في الدنيا، فقال عز من قائل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله عز وجل جعل الإمامة في الدين بالصبر واليقين، إن الله عز وجل جعل الإمامة في الدين بالصبر واليقين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ملك الملوك رب العالمين يقول لكل بني آدم: ولنبلونكم. اللفظة مؤكدة بلام التوكيد ونون التوكيد الثقيلة، ولنبلونكم، أي هذا حتم حتمه الله عز وجل. البلاء سنة ربانية تجري على جميع بني آدم. ولنبلونكم، الكلمة مؤكدة بلام التوكيد ونون التوكيد الثقيلة، أي لابد أن تبتلوا. كل الناس في الدنيا في بلاء، كل الخلق في بلاء، الله عز وجل قضى بذلك على الكل، فقال عز من قائل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله عز وجل خلق الموت والحياة ليبلونا. نعم، كل بني آدم في بلاء. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أنت فاكر الإسلام كلام وانتهى؟ لابد أن توضع في المحك، لابد أن تدخل في نيران الفتنة، لابد أن تفتن، لابد أن تبتلى، لابد أن تختبر حتى يميز ربنا لنا الخبيث من الطيب والصالح من الطالح والتقي من الفاجر الشقي. كل الخلق في بلاء، كلنا في بلاء. الغني مبتلى، المعافى مبتلى، صاحب المنصب مبتلى، الملك الأمير الوزير، كل هؤلاء أيضا في بلاء. نعم، الله عز وجل يبتلي بالعطاء ويبتلي بالسلب، يبتلي بالنعمة ويبتلي بالنقمة، يبتلي بالعافية ويبتلي بالمرض، يبتلي بالرخاء ويبتلي بالشدة والضراء. قال ملك الملوك سبحانه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، لاحظ، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، ابتلاه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، سيارات، عمارات، أرصدة ضخمة في البنوك، مناصب عالية، عشيرة كبيرة، نسب وحسب، هذا بلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، الكل في بلاء. الله يبتلي بالنعمة كما يبتلي بالنقمة. سليمان عليه السلام نبي ملك، لم يؤتى أحد من بعده ملكا كملكه، كان في بلاء لما سمع كلام النملة وسمع العجب العجيب العجاب من النملة. ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. إذن قضى الله بالبلاء على جميع بني آدم. قال ملك الملوك سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. كلمة بشيء تشعرك بأن البلاء مهما عظم فإنه خفيف. بشيء يعني بشيء يسير من الخوف، مش كل الخوف، من الجوع، مش هتموت من الجوع. ولنبلونكم بشيء، ذلك لأن الله عز وجل ملك رحيم عادل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مش ممكن ربنا هيبتليك بشيء لا تستطيع أن تصبر عليه، مستحيل. ربنا عادل، طالما كلفك بفقد حبيب، طالما ابتلاك بقلة مال، طالما ابتلاك بضعف في العافية، أي بلاء يبتليك الله به يعلم سبحانه أنك تستطيع أن تتحمله وتصبر عليه. واحد يقول لك ده أنا في بلاء الجبال تنوء به، قوله كذاب، هذا اتهام منك لربك بالظلم، هذا اتهام منك لربك بالظلم. لا، ربنا لا يبتلي أحدا إلا بما يستطيعه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولنبلونكم بشيء من الخوف، الخوف بلاء أشد من بلاء الجوع. الخوف أعاذنا الله بكم، أعاذنا الله وإياكم من الخوف. الخوف بلاء رهيب تذهب معه كل لذة. ما الفائدة لإنسان يعيش في قصر وأمامه أطايب الطعام والفاكهة والماء اللذيذ والمشروبات اللذيذة، وهو ينتظر أن يقتحم عليه القصر في كل لحظة قاتل يرصده مطلوب للطار، واحد قلق مرعوب خايف مفزع، هذا في كرب، ده لا يجد طعم لا للطعام ولا للشراب ولا للحياة، هذا في جحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف، الخوف بلاء، والأمن والأمان نعمة عظيمة جدا، إنك تعيش مطمئن، إنك تعيش في أمن وأمان، هذه نعمة لا تقدر بثمن ولا يعرفها إلا من فقدها. اسألوا أهل فلسطين عن نعمة الأمن، هم يعرفوا قيمتها كويس لأنهم فاقدينها. الواحد يخرج ولا يضمن أن يرجع، ربما يعتقله اليهود أو يقتله اليهود، الواحد ينام وينتظر، ربما يقصف بيته بصاروخ فيتحول إلى أنقاض. اسألوا أهل العراق عن نعمة الأمن، هم يعرفونها جيدا لأنهم فاقدينها. اسألوا أهل أفغانستان عن نعمة الأمن، يعرفوها جيدا. اسألوا أهل الصومال حيث الذبح والضرب من مسلمين في مسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هم يعرفونها لأنهم فقدوها. الخوف بلاء، الأمن نعمة. الله جل جلاله امتن على أهل مكة بنعمة الأمن، فقال جل جلاله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمان نعمة ربنا بيمتن بها على أهل مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أصبح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ده ملك، ملك واحد يصبح في عافية، لا عنده مشكلة في الكلى ولا في الكبد ولا في القلب ولا في الدم ولا في عافية، اللهم اشفي كل مريض مسلم يا رب، في عافية. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. من أصبح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه، مطمئن، ينام قرير العين، لا قلق لا كرب لا هم لا غم لا فزع لا منغصات، آمن في طريقه، آمن بين أولاده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، عنده بس العشاء بتاع النهاردة أو الغداء بتاع النهاردة بس، هذا ملك. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. الجوع بلاء. أحزن عندما أرى مسلم يصلي وكرشه أمامه نصف متر، يعاني من التخمة ويبحث عن المهضمات، ومسلم يقف بجواره في نفس الصف، قتله الجوع، عنده فقر دم، عنده أنيميا. أين أخوة الإسلام؟ أين قرابة الإيمان؟ والله العظيم لو أن ما ينفق على الموائد سيما في رمضان، هذا البزخ الذي ينفق على الطعام والشراب ويلقى أكثره في المزابل لو اقتصدنا في المعايش كما أمرنا ربنا القائل كلوا واشربوا ولا تسرفوا لما جاع مسلم. في مسلمين بيموتوا من الجوع في أريتريا في النيجر بيموتوا من الجوع فعلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. النبي ابتلي بالجوع حتى ربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. نقص في الأموال فلوسك تخسر جزء منها في البورصة، مرتبك يسرقه منك نص، تدخل مشروع ويفشل، تكون في عمل تأخذ فيه راتب عالي ثم يضيع العمل وترجع إلى المستوى الأول، بلاء بلاء. ونقص من الأموال والأنفس، أن يموت لك حبيب، أن يموت لك قريب، هذا ابتلاء ابتلاء. والأمة الإسلامية أصيبت في الأيام الماضيات بوفاة الشيخ ابن جبرين رحمه الله، هو من العلماء الكبار، يعدل ابن باز وابن عثيمين من هذه الطبقة رحمه الله. اللهم أجر المسلمين في مصيبتهم واخلف عليهم خيرا منها، هذا ابتلاء أيضا. ونقص من الأموال والأنفس، يموت لك ولد، يموت أبوك، تموت أمك، تموت زوجك. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فلاح بسيط طول العام يزرع ويكد ويعرق وقبيل موسم الحصاد تأتي آفة تذهب بالمحصول، ابتلاء، كل ده ابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين، من هم الصابرون يا رب؟ الذين يستأهلون البشرى، ما حالهم؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أهل الصبر الذين يستأهلون بشرى رب العالمين هم الذين يقولون عند الصدمة الأولى إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها، دول أصحاب البشرى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت حزين ليه يا أخي؟ حزين عشان فلوسي نقصت، عشان صحتي ضعفت، عشان ابني مات. يا أخي أنت لا تملك في نفسك شيئا. إنا لله، نحن ملك لله عز وجل، نحن من خلق الله عز وجل، نحن لا نملك في أنفسنا شيئا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت حزين ليه؟ كرسي الوزارة ضاع، كرسي الإمارة فقدته، حزين ليه؟ مليون جنيه خسرته في البورصة، حزين ليه؟ البنت اللي خطبتها وكنت نفسي أتزوجها فسخت الخطبة، حزين ليه؟ ابني مات. كل ده دنيا، والدنيا كلها إلى فناء. أنت حزين لموت ولدك، هو السابق وأنت به لاحق. إنا لله وإنا إليه راجعون. محدش قاعد في الدنيا، ولو دامت لأحد لدامت لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا قال للنبي إنك ميت وإنهم ميتون. ولذلك لما بنزور المقابر النبي علمنا لما نسلم على أهل المقابر نقول أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب الاتصال الفصل انقطع. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب يا رب لو قلنا هذا، لو صبرنا عند المصائب، لو احتسبنا إذا سلمنا، إذا لم نسخط على قدرك، إذا سلمنا لقضائك فينا واسترجعنا عند الصدمة الأولى، عند الصدمة الأولى هتدينا إيه يا رب؟ ما هي المكافأة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ربنا عز وجل سيصلي عليك أيها الصابر، ربنا عز وجل سيصلي عليك أيتها الصابرة. الله يصلي على الصابر؟ كيف يصلي رب العالمين على الصابرين؟ ما معنى الصلاة من الله على أحد من خلق الله؟ الصلاة من الله هي الثناء والمدح، والصلاة من الملائكة هي الاستغفار، والصلاة منا هي الدعاء. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. تفضلي. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الو، اسمعك. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا كنت انا مخطوبة ولسه النقاب. نعم. فبابا كنت بقى قدام خطيبك بوشي، فما عرفت ان هو حرام فقعدت بالنقاب وكده، بابا اكبرني ان انا اقعد بوشي. فانا دلوقتي عليا اسم، انا دلوقتي بقعد قدامه بوشي بس وانا مجبره، مش يعني مش بمزاجي. حاضر. خطيبك ملتزم؟ لا مش ملتزم. طيب هجاوبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. من؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا بكر. سعد الله يجزيك خير والله. الله يرضى عليك. والله نحبك في الله خشم مصعد الله. الله يبارك فيك. الله يحبك ويرضى عليك. الله يبارك فيك. نسألكم بس دعاء لزوجتي إن شاء الله، زوجتي حامل الشهر التاسع. نسألكم لها دعاء إن شاء الله وتوفيق بإذن الله، وربنا يرزقنا الزر الصحة إن شاء الله. أفعل إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يهبك الذرية الصالحة وأن يطمئنك على زوجك، وبالمصر كده تقوم بالسلامة إن شاء الله. نستأنف. قال تعالى وبشر الصابرين. من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هتديهم إيه يا رب؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم. ربنا هيصلي عليك أيها الصابر. الصلاة من الله معناها الثناء والمدح. زمان حفظنا واحنا عيال صغيرين من بعض المشايخ يقول لك الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومنا دعاء. غلط. الصلاة من الله ثناء. ما الدليل؟ هذه الآية. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لو معنى الصلاة من الله الرحمة يبقى الآية معناها أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة. غلط. إذ أن حرف الواو يقتضي المشاركة في الحكم مع المغايرة، لازم يكون في تغاير. الصلاة من الله ثناء، وده من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الصلاة من الله ثناء يعني إيه؟ يعني أنت أيتها الصابرة عندما فقدت الوالد أو فقدت الوالدة أو فقدت الزوج أو فقدت الولد، في ساعتها قلت إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. الله سيمدحك ويثني عليك في الملأ الأعلى. يذكرني يا عم الشيخ باسمي، ربنا يذكرني باسمي ويمدحني في الملأ الأعلى. أيوة. من أنا؟ من أكون حتى يذكرني رب العالمين باسمي ويباهي بي في الملأ الأعلى؟ أنت صابرة مطيعة لله عز وجل. الناس مش متصورة هذا السؤدد وهذا الشرف. عشان بس أقرب المفاهيم، تخيلوا لو الملك عبد الله مثلا ملك السعودية بيخطب خطاب كده ومزاح في كل الإذاعات والمرئيات الأرضية والفضائية، وفي وسط الخطاب قال المواطن محمد أحمد حسين هذا مواطن صالح وقدوة صالحة لشباب المسلمين، وأنا أحبه وأنا أقول فيه أنه نعم الرجل، وقعد يمدحك. عم محمد اللي ملك السعودية مدحه ده قدام 100 مليون مسلم، حد هيعرف يكلمه بعدها؟ ده أنا اتصورت مع الملك، ده مدحني قدام الملايين. أنا بكلمك عن ملك الملوك، لا أكلمك عن ملوك ولا عن أمراء ولا رؤساء ولا وزراء يموتون ويأكلهم الدود. بقول لك ربنا لما تصبر هيمدحك، هيذكرك باسم، هيباهي بك الملائكة، هيثني عليك. أي شرف، أي شرف لك أيها الصابر. وبشر الصابرين، فعلا دي بشرى عظيمة جدا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم، ربنا يثني عليهم، يمدحهم، يباهي بهم الملائكة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وهيرحمهم وأولئك هم المهتدون. ربنا هيهديهم ويزدهم هدى ويثبتهم على الهدى. أي عظمة وأي شرف. ما هو الصبر؟ ما هو الصبر؟ الصبر هو حبس اللسان عن الشكوى والجبين عن العبوس والنفس عن الجزع. الصبر في اللغة معناه الحبس، الصبر لغة معناه الحبس. طب الصبر شرعا معناه ايه؟ حبس اللسان عن الشكوى والوجه عن العبوس والنفس عن الجزع. ده واحد بيسلم لقضاء الله فيه وراضي، يقول يا رب قلبني في النعمة في النقمة، أنت ربي وأنا عبدك وعلى طاعتك وأعلم أنك لن تقدر لي إلا الخير. راضي، وشه مستريح مش مكشر، لسانه لا يشكو. مش واحد بقى مريض تروح تزوره تقول له يا حاج أخبارك إيه، طمني عليك. طب ناخد اتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أن يحبك في الله وفي الأشياخ وجميع المسلمين الموحدين بأخلص. أحبك الله يا أبا محمد. فضيلة الشيخ، إذا خطب رجل امرأة، عفوا، وبعد أن خطبها، عفوا أعد السؤال، أصدقته المرأة وكلمته أنها كان بينها وبين ابن عمتها شيئا. نعم اسمعك، يحكي كل حاجة فصل في موضوع، في مشكل اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. الله جزاك الله خيرا يا شيخ على البرنامج الحلو ده. الله يرضى عليك. أنا بس عندي سؤال. تفضل يا أخي. الله يكرمك. أنت بس أسأل، إن أنا عندي ابني عنده 10 سنين. ممكن يعني في الحر ده يعني نقعد كده بالملابس البيت اللي هي حمالات وكده؟ طيب حاضر. جزاك الله خير. هجاوبك إن شاء الله. بارك الله فيك. اتصال يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ؟ الحمد لله. اللي كان هذا كله الشيخ مسعد. الشيخ مسعد معاك، انت على الهوى. سمعت الشيخ ان عندنا في البحيرة المدرسة في مدرسة تبعنا هنا عندي أخ خالص صغير عنده 10 سنين، طلعوا له شهادة استثمار وودوها البنك. على حساب المدرسه. ماشي. فجبت حضرتك اروح عشان اجيبها طبعا، لان الشيوخ هنا يقولوا لي حرام طبعا الفلوس اللي في البنك دي، فروحت عشان اجيبها. فالبنك رفض ان هو يديها لي وقال لي لازم اخوك يبلغ سن الرشد، يعني يبقى له 13 سنه عشان يسحبها هو بنفسه. فايه حكمها حضرتك دلوقتي لو جبت الفلوس بعد اخوه اللي يكبر او هي شهادة يعني. شهادة استثمار بكم؟ جنيه حضرتك. طيب ماشي حاضر، هجاوبك ان شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يرضى عليك. عليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله في نعم، تفضل. ممكن سؤال بس؟ اتفضل. حضرتك في كنا في صلاة الجمعة، ففضيلة الشيخ الإمام يعني بيتكلم مع الناس في المسجد يعني، فالناس بترد عليه يعني. فكلمناه بعد الخطبة. يعني يتكلم لضرورة؟ أه؟ يتكلم لضرورة؟ هو بيقول إن هو يعني إيه عشان يفوق الناس وكده يعني. طب حاضر. فهل الكلام ده يجوز؟ حاضر، هجاوبك إن شاء الله. الله يرضى عليك. اتصال؟ طيب. قلنا أشكو المخلوق للخالق يقول لك اللهم إني صائم. أي سطر؟ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا محمد. تسمعني فضل الشيخ؟ أسمعك. فضل الشيخ، رجل خطب امرأة ووجد فيها صلاحا وقياما وصياما وقريبا من العقد، قالت له من باب الصدق ومن باب الأمانة، قالت له أنه كان شيئا بينها وبين ابنتي عمتها. قال أنه ما وقع فاحشة وتابت إلى الله وأطلعت، وأنت تتكلم عن الصبر. فالرجل في حيرة بين أن يصبر وبين أن يفارقها، فما نصيحتكم في ذلك؟ حاضر، أجيبك إن شاء الله، أجيبك إن شاء الله. تابع. اتصال. طيب، أقول هذا الرجل الذي يقول افتكار ربنا رحمة هذا خطأ، لأن الله لا ينسى أصلا حتى يتذكر. هذه كلمة شائعة على ألسنة الناس، يقول لك افتكار ربنا رحمة، غلط. الله لا ينسى حتى يتذكر، قال تعالى وما كان ربك نسيا، قال تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يا أخي أنت لم تصبر قط، عمال تشكو وتقول حصل لي كيت وكيت وكيت وكيت، تشكو الذي يرحم للذي لا يرحم؟ أين الصبر؟ الصبر هو حبس اللسان عن الشكوى. تقول لي يا شيخ ما أنا عندي هموم وهنفجر وعايز أتكلم، توضأ وفي سجودك اشكو إلى ربك، اصنع صنيع يعقوب عليه السلام، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا استاذ عاصم. تفضل يا شيخ. تفضل. بس كنت عايز سؤال بقى. تفضل. يعني حضرتك الواحد يعني حافظ قرآن، يعني حافظ القرآن كله بفضل الله يعني، بس يعني الحالة المادية تعبانة يعني، فمش عارف أعمل إيه، فده مثلا ذنب ولا إيه بالظبط؟ حاضر. فمش عارف يعني حضرتك إيه الحل في كده؟ حاضر، هجاوبك ان شاء الله. طيب، اسال الله ان يغنيك من فضله يا عاصم. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. استاذ حلمي. السلام عليكم. ايوه تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. الله يخليك. كنت بسال حضرتك، انا رحت خدت كارد 100,000 جنيه من البنك بفوائد، وبعدين دخلتهم البورصة وراحوا، مش باقي الكركوت يسير من 100,000 يعني حوالي 25. فأنا عايز أتوب إلى الله وأرجع إلى الله، يعني عايز أعرف من حضرتك إيه أعمله عشان خاطر أنا نفسي عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يرضى عنك، تابع معي إن شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم. السلام عليك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك سؤال. تفضل. شيخ. أيوة أنا معاك. تفضل. دلوقتي لو واحد مثلا من باب إن هو يعني يشيل لو واحد بيحكي دلوقتي صاحبه من باب إن يشيل مع الهم وحاجة زي كده. هل دي برضه شيكة ذنب برضه؟ واحد بيشكي لصاحبه؟ تمام يا شيخ؟ سمعك سمعك حاضر. من بعد يعني اسمع الهم وحاجة بشيء له كلمة صباح. حاضر. هجاوبك ان شاء الله. قلت ان الصبر حبس اللسان عن الشكوى. حبس الجبين عن العبوس ما تكشرش. حبس النفس عن الجزع. وهذا اكمل الصبر. طيب انا عايز اشتكي. هنفجر عندي هموم. عايز افضفض. فضفض لربنا. الذي بيده الامر. الذي يستطيع وحده ان يرفع الضر. اعمل زي سيدنا يعقوب. انما اشكو بثي وحزني الى الله. ليست كل الشكوى للخلق تدل على قلة الصبر. افرض واحد ما بيجيش الشغل. ام مديره في الشغل قال له انت منقطع عن العمل بقالك اسبوع ليه؟ قال كنت مريضا. هل هذه شكوى؟ هذا بيان حال. واحد ذهب للطبيب قال له بتشتكي من ايه؟ قال له اشتكي من بطني. ما بيبين حاله. هذه ليست شكوى. واحد ذهب الى عالم قال ايها الشيخ عندي من المشاكل كذا وكذا وكذا اعمل ايه عشان ارضي ربنا؟ دي مش شكوى. هذا يستفهم من اهل الذكر. الشكوى هي الكلام الذي فيه سخط على الله عز وجل. سخط ونقمة على اقدار الله. وهذه الذي تذهب باجر الصبر وتحل سخط الله عز وجل على هذا العبد الصاخط. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عامل ايه يا شيخنا؟ الحمد لله. تفضل يا محمود. اسألك سؤال بعد اذنك. تفضل. رجل كان يمر وايه صدمته عربية مات. طلع له او اعطته الناس تأمين اعطاه 30,000 جنيه. فهل يجوز له ان ياخذ ورثته؟ يجوز ورثته ان تاخذ هذا المال؟ حاضر اجاوبك ان شاء الله. تابع معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ما أردت شيئا إلا أن أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. الله يعينك. قالوا ليجمعني وإياك في طاعة على طاعته وفي الجنة في فردوسه الأعلى. والله يا مولانا إني أشاهدك على قناة الرحمة كثيرا وكنت أنا فعلا صراحة مش عارف أقول لحضرتك إيه بس أنا سعيد جدا جدا جدا إن أنا أكلم حضرتك. الله يرضى عليك. بس عايز سؤال بس من حضرتك معلش تحملني شويه لان انا مش عارف اتكلم صراحه. اتفضل. انا اديلي دلوقتي سنه او اكثر. نعم. فوقع عليا بلاء في يوم من الايام والبلاء راح وجي بلاء ومن ساعه السنه ديت يعني انا بقالي دلوقتي سنه وشويه عمال اطلع من البلاء اخش في البلاء اطلع من البلاء اخش في البلاء. فعايز اعرف معنى في هذا اقول لك حاجه كمان بعد حضرتك كان الاول مثلا انا كنت بصلي بس بصلي على سطر وفي سطر لكن الحمد لله ربنا وفقني لانني بصلي وجاهد على قدر الامكان ان انا احفظ تكبيره الاحرام في المسجد مع خمس الاوقات ممتاز ومن صلى محمد ومحافظ على الاذكار صباحا ومساء واذكار النوم والفضل الكريم عليا حاجات كتير اتغيرت في حياتي كويس بس اريد ان حضرتك تدعي لي ان ربنا يرفع عني البلاء والكرب. حاضر افعل ان شاء الله. الله يحبك ويرضى عليك. ابو عمر من الكويت. السلام عليكم ورحمه الله. حياك الله يا ابا عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا انا احبك في الله. احبك الله الذي احببتني لاجله. ونتمنى تزورنا في الكويت دائما يا شيخ. الله يرضى عليك يا ابا عمر. سلام لكل اخواننا في الكويت. الله يحفظك. شيخنا بالنسبه للصبر. نعم. هل الاجر الصبر اذا صبرت ولا حتى لو ما صبرت يجيك الاجر؟ يعني سلوى تجي سلوى مثلا سلوى البهائم يعني شيخ بيجي لي اجر ولا بدون اجر؟ حاضر. اجيبك ان شاء الله. اجيبك ان شاء الله. الله يرضى عليك. اتصال. السلام عليكم. طب نستأنف. الصبر أنواع. الصبر على ثلاثة أنواع: صبر على مقدور، وصبر على مأمور، وصبر عن محظور. صبر على مقدور: على شيء قدره الله عليك، فقد مال، مرض، موت حبيب، ضياع منصب، قدر الله وما شاء فعل. اصبر. كان كذا، كان كذا وكذا، ضياع فعل. قل قدر الله وما شاء فعل. اصبر على المقدور. صبر على مأمور: أوامر الله تحتاج إلى صبر. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هذا يحتاج صبر. وصبر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. سعد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصعب؟ حياك الله يا شيخ سعد. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. والله وصلت بمرض، إزاي أن أنا أعرف أن هو بلاء من ربنا أم حب من الله؟ سؤال جميل. غضب من الله أم حب من الله؟ سؤال جميل، أجيبك إن شاء الله. أرجو أخونا محمد المخرج. أرجو الدعاء بس يا شيخ. حاضر، يقول لي فضل قد إيه؟ مع السلامة. السلام عليكم. اتصال يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم. لا لا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت كان واحد يجيب من الخطوط اللي هي البنوك، يعني البنوك الربوية. عفوا يا أختي السؤال مش واضح، أعيد السؤال. البنوك اللي هي الربوية بنهاية الوقت مش عايز يجيب منها، لكن ما تلاقي قرض حتى يعني يقول لك. أرجو إخواني الكنترول يحاولوا برضه يفهموا معايا السؤال مش واضح. ماشي. الصوت بيقطع. ماشي. سمعاني حضرتك؟ طيب طيب. نستأنف. قلت الصبر على ثلاثة أنواع: صبر على مقدور، صبر على مأمور، صبر عن محظور. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. محمد. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ والله إني أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. أسألك بالتدريب كده لأولادي، يعني ربنا ينبتهم لك نباتا حسنا ويربيهم كما ربى الصحابة وأبناء الصحابة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك من عبادي الصالحين والمشاهدين، اللهم أمين. طيب. صبر على مقدور: على أقدار الله، فقر، مرض، موت حبيب. صبر على مأمور، يعني على أوامر الله، الصيام، الجوع فيه والظمأ، والحرمان من بعض المباحات. ألا يستحق ويستأهل الصبر؟ ألا يحتاج إلى صبر؟ ده رمضان شهر الصبر. إنك تحج تدفع 40,000 جنيه ويمكن بقالك عمرك كله بتحوش فيهم، وتترك الزوجة والوطن وتذهب هناك، هذا يدفعك وهذا يزاحمك، وتنام في الشارع في الجبل هنا وهناك، هذا يحتاج إلى صبر. كل طاعات الله تحتاج إلى صبر. الصلاة تحتاج إلى صبر. أولم يقل ربنا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. تصطبر أشد من قوله واصبر. تحتاج إلى صبر. الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر. أولم يقل ربنا لنبيه في صدر الدعوة: ولربك فاصبر. أولم يقل لقمان لولده: أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أوامر الله تحتاج إلى صبر. أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ رقم واحد: إسباغ الوضوء على المكاره. هذه تحتاج إلى صبر. إنك تقوم في البرد في الليلة الشاتية تدفع غطاءك بقدمك، وتتوضأ ربما بالماء البارد، وتمشي للمسجد في الظلمات وقدمك يغوص في الطين، هذا يحتاج إلى صبر. الصبر على ثلاثة أنواع: صبر على مقدور، صبر على مأمور، صبر عن محظور، يعني عن الحرام. يوسف عليه السلام لما راودته المرأة وتركها لله، هذه العفة ألم يسبقها صبر شديد وعظيم؟ يصبر عن الحرام، الحرام سهل جدا ويقول له هيت لك، معاذ الله. هذا صبر. موظف زمايله مرتشين كلهم، وده راكب سيارة مش عارف ايه، وده سيارة ايه، وده سيارة ايه، وهو بيجي في المواصلات، ولو فتح مخه كما يقولون، لو فتح الدرج وخد فيه، هيبقى ما شاء الله، ما شاء الله بالباطل بالحرام. ايه اللي مسكته؟ الصبر، يصبر عن الحرام. فالصبر على ثلاثة انواع: صبر على مقدور، صبر عن محظور، صبر على مأمور. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ فتحي من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شحالك شيخ مسعد؟ الحمد لله في نعم. إما أنا أحبك في الله يا شيخ مسعد. أحبك الله الذي أحببتني فيه. سلام الكل. بارك الله فيك يا شيخ. بالله نفس على حكم الصلاة وراء اللي يستعمل التمائم والحجب هذه متاع السحر ومتاع. أجيبك إن شاء الله. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصبر ولد آدم من؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ابتلي بكل أنواع البلاء فصبر، مرض وصبر، جاع وربط الحجر على بطنه 3 سنين في شعاب بني طالب محبوس في الشعب، يأكلون ورق الشجر ويفعل كما يفعل أصحابه، ويربطون الحجارة على بطونهم 3 سنين جوع، والنبي صابر. يموت أحبته ويصبر، تموت خديجة، يموت أبو طالب الذي كان يحوطه ويرعاه، يموت جميع أولاده في حياته عدا فاطمة، ويعرف قبل أن يموت أنها ستموت من بعده بقليل، فكأنها ماتت في حياته ويصبر. وموت الولد ليس بالأمر الهين. العرب يقولون: ولدك إذا عاش كدك وإذا مات هدك. ابنك إذا عاش كدك يتعبك. المصريين هم الشعب الوحيد اللي بيسمي الولد ضنا. فمصر يقولك عن الولد، يقولك ابني ضنايا، والضنا هو التعب اللي ما ترباش بالساهل. ولدك إذا عاش كدك وإذا مات هدك. ده النبي ما ماتلوش واحد بس، ماتت زينب في حياته وصبر واحتسب، ماتت رقية في حياته وصبر واحتسب، ماتت أم كلثوم في حياته وصبر واحتسب، مات ولده إبراهيم في حياته وصبر واحتسب. ولده إبراهيم ابن ماريا يضعه النبي في حجره، والولد نفسه تقعقع في الحشرجة في السياق، فيبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عبد الرحمن بن عوف: أتبكي يا رسول الله؟ أستاذ الصبر يبكي. قال: نعم، إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده. والله إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. والذي يرضي ربنا في المصائب أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ابتلي صلى الله عليه وسلم بسفاهة السفهاء، شتموه وضربوه في الطائف، وقف السفهاء له في صفين يرجمونه بالحجارة، ويصبر في مجال الدعوة، يصبر في الجهاد، يصبر على الجوع، يصبر على الفقر، في كل أنواع البلايا صبر صلى الله عليه وسلم. وأذكر فقط بامرأة أعرابية لقيها الأصمعي عالم اللغة، خرج الأصمعي في سفر مع صاحب له فضل الطريق، فوجد خيمة فقال: يا أهل الخيام. فخرجت امرأة عجوز بحجابها وقالت: ما أنتما؟ قال: ضللنا الطريق. قالت: انزلا حتى يأتي ولدي إليكما ويقضي لكما حق الضيافة. ودخلت الخيمة وجعلت بين الحين والحين ترفع طرف الخباء وتنظر على الطريق، ترفع طرف الخيمة وتنظر على الطريق، ثم أقبل رجل على بعير فقالت: أسأل الله بركة هذا الراكب المقبل أما البعير فبعير ولدي، وأما الراكب فليس بولدي. فلما جاء الراكب قال عظم الله أجرك يا أم عقيل في ولدك عقيل. قالت مات ولدي؟ قال مات ولدك. كيف مات؟ قال دهسته ناقة وأسقطته في البئر. قال الأصمعي فما تفوهت بكلمة إلا أن قالت انزل واقضي زمام هؤلاء. انزل يا ابني اعمل حق الضيافة. لفرخت ولا لطمت ولا قطعت هدومها ولا نشرت شعرها خالص خالص. ثم دفعت كبشا لهذا الرجل فذبحه للضيفين. قال الأصمعي وجلسنا نأكل ونحن نعجب من صبرها. فلما فرغنا قال خرجت فتكورت لبس حجابها وقعدت وقالت هل فيكم واحد يحسن من كتاب الله شيئا؟ قال الأصمعي أنا. قالت اقرأ آيات من القرآن أتعزى بها، يعني أبرد بها ناري. فقرأ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قالت الله أنزلها هكذا؟ قال الله هي من كلامه. قال فقامت وركعت ركعات. فلما فرغت قالت احتسبتك عند الله يا عقيل إن لله وإنا إليه راجعون اللهم إني قد فعلت ما أمرتني فأنجز لي ما وعدتني. شوفوا الصبر، شوفوا صبر المرأة. وبشر الصابرين. الكلام عن الصبر لا ينتهي، بقي أمامي دقائق معدودة أجيب فيها على الأسئلة بسرعة. رجل صدمته سيارة فمات، هل التعويض الذي يدفع لأهله حلال؟ نعم حلال حلال. منذ عام وقع علي بلاء ثم انصرف ثم جاء بلاء، وأنا أصلي وأجتهد في الطاعة وأجتهد ألا تفوتني تكبيرة الإحرام. تفسر ده بإيه؟ البلاء هنا أمارة حب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. هذه أمارة حب. فاصبر يا عبد الله واحتسب. أخ يقول لي من الكويت أبو عمر رجل ابتلي وصبر دون الصبر الكامل، يعني هو لسانه ما اشتكاش بس في نفسه جزع ماشي مكشر كده، هل سيؤجر؟ نعم سيؤجر، لكن أجره دون أجر الأول. طب واحد نفسه ما فيش فيها جزع ولسانه لا يشتكي بس مكشر كده بسبب المصيبة، هيؤجر؟ نعم، لكن أجره دون الأول. أتم أنواع الصبر أن لا يشتكي اللسان، لا يعبس الوجه، لا تجزع النفس. أصبت بمرض، كيف أعرف أنه بلاء ومش عقوبة؟ بحسب حالك مع الله. إن كنت على طاعة الله فهذا بلاء، تمحى به الخطايا، تكفر به السيئات، ترفع به الدرجات. أما إن كنت على معصية الله فهذه عقوبة. عجلت لعلك تفيق وترجع. قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فإن رجعت تحولت المحنة إلى منحة، وإن أصررت زاد الله لك في العقاب. اقترضت قرض بمئة ألف جنيه من البنك وراحوا في البورصة ولم يبقى إلا القليل، كيف أتوب؟ هذا القرض حرام لأنه قرض ربوي، والربا لا يأتي بخير أبدا، الربا لا يأتي بخير أبدا. قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طب أنا غلط أعمل إيه؟ طب إلى الله، اندم على هذا الفعل، اعزم على عدم الرجوع إليه أبدا، أقلع عنه واجتهد في طاعة الله وخذ بالأسباب حتى تسدد هذا البلاء. والله أسأل أن يكفيك بحلاله عن حرامه وأن يغنيك بفضله عمن سواه. أخوي عاطف بيقول لي أنا ملتزم وكذا وأعاني من الفقر، هل هو من ذنوبي؟ لا مش بالضرورة يا أخي، الأنبياء ابتلوا بالفقر، الأنبياء ابتلوا بالمرض، الأنبياء ابتلوا بكل أنواع البلاء. ما هو ربنا لسه قايل أهو ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. ده بلاء إذا صبرت عليه رفع الله شأنك في الدنيا والآخرة وما من مصيبة إلا ولها من الله كاشفة. اصبر وخليك راجل وإن شاء الله تزول. واحد عنده مشكلة مش بيشكل صاحبه، ده هو بيقول له أعمل إيه، أنا عندي مشكلة في البيت كيف أتصرف، يعني بيستنير برأيه، راجل من أهل العلم والفضل عايز يعرف رأيه إيه، عايز يعرف يحل المشكلة إزاي. إن كان على غير سبيل التسخط فليست بشكوى محرمة كما قلت. هستأذنكم في دقيقة أخرى. واحد بقى من العراق أخونا الفاضل بيقول لي واحد كان عاقد على واحدة وقبل البناء قالت له إن هي كان بينها وبين ابن عمتها حاجة وابن عمتها دخل بها في الحرام، يعمل إيه؟ أولا هذه المرأة مخطئة، أمر ستره الله عليها، لماذا تفضح نفسها؟ لماذا تفضح نفسها؟ هذه واحدة. اثنين، طيب هو عرف يعمل ايه؟ لابد ان يقدر لها صراحتها وصدقها، كان من الممكن ان تدلس عليه لكنها صارحت، فهذه امارة الخير فيها والبراءة فيها. ان استطاع ان يصبر على ذلك ويدخل بها فهو مأجور باجر عظيم ولا شك. ان لم يطق ذلك، ان وجد في دخوله بها ان هذا سيذكره كل فترة ولا انت صنعت وفعلت وكذا وكذا وتتحول الحياة الى جحيم، فهو ما زال على الباب كما نقول في مصر، فهو بالخيار. ان سطر عليها ودخل بها ونسى ذنبها وقدر لها صراحتها وصدقها فهو مأجور ولا شك. وهذا يحتاج الى رجل صاحب نفس كبيرة وصاحب قلب كبير. انا منتقدة ومخطوبة وخطيبي بيجي يقعد معايا وكنت بكشف وجهي وعرفت ان ده غلط فبقيت اسطر وجهي، فابويا قال لي لازم تكشفي وجهك، ما تكشفهوش، الخاطب اجنبي ليس له ان يراك الا في الرؤية الشرعية، وبعد الرؤية الشرعية لا يراك الا في ليلة العقد. طب ابي يأمرني، انما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والخاطب لا يجلس مع المخطوبة الا للضرورة وبوجود المحرم وتلبس الحجاب كاملا. ابن عنده 10 سنين بيجلس في البيت متخفف يعني بفانيلة حمالات لا بأس. شهادة استثمار الولد خدها في المدرسة ب100 جنيه، رحنا نجيبها من البنك قالوا ما ينفعش لما يكبر، سيبوها خالص للبنك، او لما يكبر يبقى عنده 18 سنة خدوها وخدوا الفوائد، خدوا ال100 جنيه بس ثمن الشهادة، وكل الفوائد ضعوها في مصلحة من مصالح المسلمين لانها فوائد محرمة. إمام بيتكلم مع الناس أثناء الخطبة بلا ضرورة، هذه من بدع الخطباء، نقعد يتكلم ولو يرد علي، هذه من بدع الخطباء. نعم للإمام أن يتكلم مع المأمومين للضرورة كما فعل رسول الله مع سليك الغطفاني، عندما دخل سليك وجلس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صليت تحية المسجد يعني؟ قال لا، قال قم واركع ركعتين. وكما قطع الخطبة ورد على الذي سأله أن يدعو بالسقيا، هذه ضرورة، يقعد يكلم الناس يقولك عشان يبقوا فايقين وصحيين، لا، هذه من بدع الخطباء. أظن أنا كده ولله الحمد والمنة أتيت على جميع الأسئلة. وأشكر آخر سؤال، آخر سؤال، أخ فتحي بيقولك واحد كاهن وساحر وإمام مسجد نصلي خلفه؟ لا، لا تصلوا خلف الصحاب ولا خلف الكهان، لأن هؤلاء يأتون ببدع شركية، أنصحوا له، فإن انتصح فبها ونعمة، وإن أبى فلا تصلوا من ورائه وحذروا منه. أشكر لمخرج البرنامج والإخواننا في فريق العمل صبرهم علي وإنهم منحوني 2 دقيقة زيادة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في موازين حسناتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتمول لنا خطواتنا نحو الجنان علماؤنا.